جاني معاشي قاطع الا مشاوير حلوا لقيته لابد بالمكينه ادخلت كرتي ثم همزت الازارير ما انتبه الا وعيني بعينه جاني معاشي قاطع الا مشاوير حلوا لقيته لابد بالمكينه ادخلت كرتي ثم همزت الازارير ما انتبه الا وعيني بعينه بغير وجودتها الاظافير ما له مفر وعكرته قاضبينه وقبل اخذه تقاطعتها الفواتير قبل اني يخرج من حدود الكبينة ما باقي الا قيمة بهاري لا غير ولا علاج الضغط متسلفينة والبيت قدامه تصف الطوابير مديون والديان محتاج يدينا من كثر هم ما عاد للوضع تبرير زادت على بلتها للدين طينة عاجزت للقى من يعرف المعاذير اترك مدينه وانزوي في مدينه جاني معاشي قاطع الا مشاوير حلوا لقيته لابد بالمكينه ادخلت كرتي ثم همزت الازارير ما انتبه الا وعيني بعينه يا لا لا ليه يا لا لا ليه يا لا لا ليه يا لا لا من سرع ممشي صار خلفي معاصير من قواها تقلب شراع السفينة حتى غديت من التعب ما قدر أسير مركاي همي والظروف المتينة ما غير أجمع بالظروف المعاسير أضحك وفي جوفي طعون الغبينة أسل بيديني سيوف شواطير وأقول رأس الفقر يا ناسي وين أبي أذبحه وأحرر الناس تحرير ولا عاد أشوف الناس مثلي حزينة موظف الفوخامس مذكور بالخير متردي حاله عسى الله يعينه يوجس بكبده مثل نغز المسامير من قل مال يملك انه يدينا مع كل هذا ما يهاب المخاسير ما يذبح الا للضيوف السمينه جاني معاشي قاطع الا مشاوير حلوا لقيته لابد بالمكينه ادخلت كرتي ثم همزت الازارير ما انتبه الا وعيني بعينه جاني معاشي قاطع الا مشاوير حلوا لقيته لابد بالمكينه ادخلت كرتي ثم همزت الازارير ما انتبه الا وعيني بعينه يا لا لا ليه يا لا لا ليه يا لا لا ليه يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا